بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الوجه الثاني كثرة المخالفة. المراد بالمخالفة أن يخالف الراوي من هو أوثق منه أو جمعا من الثقات، ويحكم على الرواية التي وقعت فيها المخالفة بحسب ما تقتضيه قواعد مصطلح الحديث مما يلي: 1- إن كانت المخالفة بالمغايرة التامة في المعنى بحيث يقع التضاد بين الروايتين فذلك الشاذ، إن كان الراوي ثقة أو صدوقا وهو المنكر، إن كان الراوي ضعيفا. 2- وإن كانت المخالفة بتغيير سياق الإسناد فذاك مدرج الإسناد. 3- وإن كانت بدمج موقوف ونحوه في مرفوع فذاك مدرج المتن. 4- وإن كانت بتقديم أو تأخير فالمقلوب. 5- وإن كانت بزيادة راو في الإسناد مع وقوع التصريح بالسماع في الطريق الناقصة في موضع الزيادة فذاك المزيد في متصل الأسانيد. 6- وإن كانت بإبدال راو ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب وقد يقع في المتن. 7- وإن كانت بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق فله صورتان: ألف إن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فهو المصحف، باء وإن كان ذلك بالنسبة إلى الشكل فهو المحرف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الوجه الثاني رحمه الله: من أوجه الكلام حول مسألة ما اختص بضبط الراوي، قال: كثرة المخالفة مما تؤخذ على الراوي. قال: والمراد بالمخالفة أن يخالف الراوي من هو أوثق منه أو جمعا من الثقات. ولو قال: أو جمعا من الرواة المعتبرين لكان أوجه، ليدخل في هذا من كان في حكم المقبول أو المعتبر به ومن كان صدوقا، أعني في الجمع. ولا شك أن كثرة المخالفة سبب من أسباب الطعن في الراوي، خاصة إذا ما كثر منه، والمخالفة في الوجه والوجهين في جنب ما يروي واردة، لكن الكثرة هي المذمومة. الكثرة هي ماذا؟ المذمومة والمأخوذة عن الراوي. ولهذا قال: ويحكم على الرواية التي وقعت فيها المخالفة بحسب ما تقتضيه قواعد مصطلح الحديث، ثم سرد جملة من تلك الصور التي تقع فيها المخالفات، وهي 7 صور، وهذه الصور المذكورة سواء في المباحث مبحث الشذوذ أو النكارة أو الإدراج أو القلب أو المزيد في متصل الأسانيد أو التحريف والتصحيف وغير ذلك، كل هذا قد مضى شرحه مفصلا ومبينا في شرحنا على النخبة، فأغنى عن التكرار، وإنما هي إلماحات وشيء من الإشارات لما قد مضى، لأن كل نوع إلا وقفنا عنده لأخذ منا درسا خاصا كما مر. فقوله في الأولى: إن كانت المخالفة بالمغايرة التامة في المعنى بحيث يقع التضاد بين الروايتين فذلك الشاذ، إنكار الراوي ثقة أو صدوقا وهو المنكر، إن كان الراوي ضعيفا. وهذا لا يخفى، هو اختيار منه جرى على ما جرى عليه من الحافظ ابن حجر، وقد بينا في شرح النخبة وكذا في الموقظة على أن هذا الاختيار اختيار له وجه. وهناك أيضا قول آخر يدخل في هذا المعنى ولو لم تكن فيه ماذا؟ المخالفة، بمعنى التفرد، بمعنى تفرد من لا يحتمل تفرده، تفرد من لا يحتمل تفرده، فهو كذلك يعتبر في حيز النكارة أو الشذوذ. ومن أهل العلم من لا يفرق بينهما، من لا يفرق بين الشذوذ والنكارة فيطلق عليهما الحكم الواحد. على كل حال، نحن لسنا في صدد ماذا؟ بيان هذه الألفاظ، هذه المغايرات، فقد سبق شرحها مستوفا هناك فأغنى عن التكرار. وكذا ما يتعلق بالإدراج سواء في الإسناد وفي المتن، وأين يقع وكيفية كشف الإدراج وسبل أو وسائل رصد الإدراج، كل ذلك أيضا قد مضى. وكذا المقلوب وأنواعه. نعم، وقلنا أن المقلوب ليس له حد ماذا يحده لكثرة ماذا أنواعه وصوره، وقد حاولنا أن نحده بحد فيما مضى بيناه هناك أيضا. كذلك ما يتعلق في المزيد في متصل الأسانيد، كذا المضطرب سواء في الإسناد أو في المتن، وكذا ما يتعلق بماذا بمسألة الضبط بين الحروف والكلمات، بين الحروف والكلمات في المصحف والمحرف من حيث النقط أو الشكل. كل هذا قد مضى، إنما أراد الشيخ رحمه الله إظهار بعض الأوجه في مسألة المخالفة. وقد يكثر من الراوي أن يخالف في باب كالقلب مثلا، وكلما كثر منه ذلك كان سببا في ماذا؟ في رد خبره، في رد خبره. لما؟ لأن الاحتياط في باب الرواية أوجب من حسن الظن بالراوي، كما قال الإمام المهدي عبد الرحمن بن المهدي رحمه الله: خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن، الحكم والحديث، الحكم والحديث. فباب إحسان الظن باب، والكلام على الاحتياط بالسنة باب ماذا؟ باب آخر وأوجب. نعم. قال رحمه الله: الوجه الثالث كثرة الوهم. المراد بالوهم أن يروي الراوي على سبيل الخطأ والتوهم فيصل الإسناد المرسل ويرفع الأثر الموقوف ونحو ذلك. ويعرف حصول الوهم بجمع الطرق والمقارنة بينها، من حيث الوصل والإرسال، ومن حيث الرفع والوقف، وتوثيق الرواة الناقلين ووجوه ضعفهم، فما ظهر الوهم فيه من الروايات فهو المعلل. نعم. الوجه الثالث من أوجه رد الراوي والكلام عليه وما يتعلق بضبطه ماذا؟ كثرة الوهم. قد مضى معنا أن من شروط الحديث المعتبر أو المقبول سواء كان صحيحا أم حسنا أن تجتمع فيه جملة من الشروط الثبوتية وتنتفي عنه جملة من الشروط ماذا؟ السلبية. من ذلك الضبط، بمعنى يجب أن يتوفر. فكثرة الوهم تخالف ماذا؟ هذا الشرط، الشرط الثبوتي، تخالف الشرط الثبوتي. وتقدم أيضا معنا غير مرة في شرحنا لهذا الكتاب وفيما مضى من شروح النخبة والموقظة وغيرها أن الخطأ والوهم أمر لا يكاد، أو الجبلي لا يكاد يسلم منه ماذا؟ أحد، لا يكاد يسلم منه أحد كما قال الأئمة رحمهم الله. فمن ذلك ما قاله الإمام يحيى بن معين رحمه الله: ليس العجب ممن يحدث فيخطئ، إنما العجب ممن يحدث فماذا؟ فيصيب. ويقول أيضا: من حدثك بأنه لا يخطئ فقد كذب، فقد كذب. فلا يسلم من الغلط أحد، فلا يسلم من الغلط أحد. فالغلط الجبلي هذا أو الخطأ أو الوهم الجبلي هذا لا يكاد يسلم منه أحد، وليس سببا للرد، أعني لرد خبر الراوي وجرح الراوي. وإنما إذا كثر ذلك منه، أعني الوهم، إلى جنب ما يرويه، كان ذلك سببا في ماذا؟ في مؤاخذته. يعني الآن المخالفة، وقوع الوهم لا يكاد يسلم منه أحد الجبلي، وإنما المؤاخذة في أي باب؟ كثرة الوهم من الراوي في جنب ما يرويه، في جنب ما يرويه، بالنظر إلى ما يرويه. فإذا ما كثر ذلك منه كان سببا لماذا؟ للنظر في خبره ورده. ولا شك أن الرواة الذين يكثر منهم الوهم أو الغلط متفاوتون. أقول هم ماذا؟ درجات. منهم من يكثر فيصل إلى حد الترك، ومنهم من لا يصل إلى حد ماذا؟ الترك، بمعنى يقبل في باب الاعتبار، يقبل في باب الاعتبار. من هذا ما قاله الإمام شعبة رحمه الله فيما أخرجه الإمام ابن الأعرابي رحمه الله في المعجم، وابن عدي في الكامل، نعم، وقبلهما ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وغيرهم، أن الإمام شعبة سئل من يترك حديثه، فقال إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر. انتبه إلى هذا القيد، روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون يعني من أصحابهم فأكثر، طرح حديثه. واسمع، هو يسأله، سئل الإمام شعبة عمن يترك، فقال طرح. إذن يسمى حديث المطروح متروك، وراوي من وصف بأنه متروك يسمى حديثه بالمطروح. لماذا؟ بالمطروح، وقد مضى معنا هذا أيضا في شرح الموقظة. قال ومن اتهم بالكذب طرح حديثه، ومن روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فتمادى في روايته. انتبه إلى تمادى، بمعنى عاند، ووقوع الغلط وارد، لكن أنه يعاند في الغلط بعد بيانه له ولا حجة له فيه ولا شبهة. قال فتمادى في روايته طرح حديثه. قال ومن أكثر الغلط طرح حديثه، وما كان غير هؤلاء فروي ماذا؟ فروي عنه، فروي عنه. إذن الرواة الذين يقع منهم الوهم متفاوتون، متفاوتون في قدر ما وقع منهم من هذا الوهم. فبعضهم كما قلت يقبل في باب الاعتبار، وبعضهم لا يقبل بل يصل إلى حد ماذا؟ الترك. مثال من يقبل في حد الاعتبار أو في باب الاعتبار ما قاله الإمام الدارقطني رحمه الله في المبارك بن فضالة رحمه الله، قال لين الحديث كثير الخطأ. لين الحديث أو لين كثير الخطأ يعتبر به، يعتبر به. إذن في من هذا تفهم أن قوله رحمه الله كثر أو كثير الخطأ، هذه الكثرة ليست غالبة بحيث أوصلته إلى حد الاطراح والترك، وإن كانت كثيرة لكن لم تصل به إلى حد ماذا؟ الاطراح والترك. ومثال من وصل به الأمر إلى حد الترك ما جاء في ترجمة الجراح بن مليح أبو وكيع في سؤالات البرقان عن الإمام الدارقطني، أنه قال فيه ليس بشيء هو كثير الوهم. قال البرقاني قلت له يعتبر به؟ قال لا، قال لا. فدل هذا على ماذا؟ على أن الوهم وكثرة الخطأ منه والغلط أو الوهم غالب عليه، وغلب على روايته، فلا يستحق بذلك أن يكون في باب الاعتبار، في باب الاعتبار. قوله هنا رحمه الله المراد بالوهم أن يروي الراوي على سبيل الخطأ والتوهم، فيصل الإسناد المرسل ويرفع الأثر الموقوف ونحو ذلك. مثال نحو ذلك أيضا، يعني مما يلتحق بنحو ذلك، كأن يكثر منه القلب كأن يكثر منه القلب، وكذلك أن يكثر منه إدخال الحديث في الحديث، أو إدخال حديث في حديث، أو قبوله للتلقين ونحو ذلك من الأمور القادحة، من الأمور القادحة. أيضا الراوي قد يكون قليل الحديث، لكن مع قلة روايته مع هذه القلة يهم فيها، يهم في كثير من قلة مع بقلة حديثه، مع هذه القلة يهم فيها في هذه الأحاديث. مثاله ما جاء في ترجمة حديث ابن معاوية، أو حديج ابن معاوية الجعفي أخو زهير، هذا ضعفه الإمام النسائي رحمه الله وابن معين وجماعة. قال الإمام الدارقطني فيه يغلب عليه الوهم، يغلب حديج بن معاوية هذا يغلب عليه ماذا؟ الوهم. قال فيه الحافظ ابن حبان: منكر الحديث كثير الوهم على قلة روايته، كثير الوهم على قلة ماذا؟ روايته. إذن من كان حاله كذلك يعتبر حديثه مطرحا، لك أن تصفه بأنه حديث مطروح، أو تقول هو متروك، أو تقول منكر، أو تقول ماذا؟ منكر. وهنا ننبه على نقطة قبل أن نتجاوز، وهي أن بعض الرواة قد يكون أو يقع منه الغلط والوهم إذا ما حدث من حفظه، وأما إن حدث من كتابه فإنه يضبط، يضبط كتابه، فإذا ما حدث من كتابه قبل حديثه، ولو كان في باب ضبطه لحفظه ماذا؟ كثير ماذا؟ كثير الوهم. وهذا قد مر معنا غير مرة لما تكلمنا عن مسألة الضبط وضبط الصدر وضبط الكتاب، وقلنا وذكرنا بجملة من الأمور في هذا الباب، أعني في باب الضبط، وهو أن الراوي قد يكون يضبط ضبط صدر وضبط كتاب يجمع بينهما، وبعضهم يضبط ضبط كتاب ولا يضبط ضبط صدر. والأئمة الحفاظ مع ضبطهم وجمعهم بين ضبط الصدر وضبط الكتاب، كان الأئمة المتقنين لا يحدثون إلا من إيش؟ من كتاب مع ضبطهم ضبط صدر، كما قاله الإمام يحيى، كما قال الإمام علي بن المديني في حق من؟ الإمام أحمد رحمه الله. وكان ابن المبارك كذلك لا يحدث إلا من كتاب، وغيره من الأئمة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه العظيم الرسالة، وأخرجه عنه أيضا الحافظ ابن عدي في الكامل، وكذلك ابن الخطيب رحمه الله في الكفاية، قال الشافعي: من كثر غلطه من المحدثين، من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل صحيح لم يقبل حديثه، ولم يكن له أصل صحيح يقبل، لم يقبل حديثه، كما يكون من كثر غلطه في الشهادة لم تقبل شهادته، لم تقبل شهادته. بمعنى أن من كان له أصل صحيح تقبل روايته، تقبل روايته ولو كان كثير الغلط، يعني في باب ماذا؟ ضبط الحفظ أو ضبط الصدر، لكن له أصل صحيح فإنه يقبل حديثه إن روى عن أصله أو من أصله. يقول الشيخ رحمه الله: ويعرف حصول الوهم بجمع الطرق والمقارنة بينها من حيث الوصل والإرسال ومن حيث الرفع والوقف، وتوثيق الرواة الناقلين ووجوه ضعفهم فيما ظهر الوهم فيه من الروايات فهو ماذا؟ المعلل، يسمى بالمعلل. هذا أيضا قد مضى بيان هذا النوع وتفصيله وميدانه وبيان أهمية هذا الفن، أعني علم العلل وأين يبحث ووسائل كشفه أيضا في شرحنا على النخبة. من الكلمات العظيمة في هذا الباب كلام الإمام عبد الرحمن بن مهدي فيما أخرجه ابن أبي حاتم في العلل عنه، قال: لأن أعرف علة حديث أحب إلي من أن أعرف من أن أروي حديثا ليس عندي، أن أروي حديثا ليس عندي، بمعنى أن أعلم علة حديث وهو عندي أحب إلي من أن أروي حديثا ليس عندي. وهذا مبحث مهم وعظيم، وسبقت الإشارة كما قلنا والتفصيل فيه. نعم. قال رحمه الله: الوجه الرابع شدة الغفلة. الغفلة عدم الفطنة بأن لا يكون لدى الراوي من اليقظة والإتقان ما يميز به الصواب من الخطأ في مروياته، وقد تكون غفلة الراوي شديدة بحيث توضع له أحاديث فيحدث بها على أنه من مسموعاته، ويعرف ذلك بالتلقين. متى كان الراوي يتلقن ما لقن سواء كان من حديثه أو لم يكن؟ الفرق بين الوهم والغفلة: الوهم نوع من الخطأ قل أن يسلم منه أحد من الحفاظ المتقنين فضلا عمن دونهم، وإنما يؤثر في ضبط الراوي إذا كثر منه ذلك، حيث لا تقبل روايته عندئذ إذا لم يحدث من أصل صحيح، بخلاف الوهم اليسير فإن أثره يقتصر على ذلك الحديث الذي حصل فيه. وأما الغفلة فهي صفة ملازمة لصاحبها، فمن اشتدت غفلته سمي حديثه منكرا. نعم. هذا الوجه الرابع فيما يتعلق بقيد الضبط واحترازه ومحترزاته مسألة شدة الغفلة، ثم بين الغفلة أنها عدم الفطنة بأن لا يكون لدى الراوي من اليقظة والإتقان ما يميز به الصواب من الخطأ في مروياته. في ماذا؟ في مروياته. طبعا هو الشيخ كما ترى رحمه الله تسلسل معك ثم خلص معك في آخر هذا الكلام. أما الغفلة فقال فهي صفة ملازمة لصاحبها، وهذا ليس على إطلاقه، هذا الكلام ليس على إطلاقه. الغفلة ترجع إلى عدم يقظة الراوي، ترجع إلى عدم يقظة الراوي لمرويه، سواء كان ضبط صدر أم ضبط كتاب. وهذه الغفلة على قسمين: الغفلة التي تقع من الرواة على قسمين. القسم الأول غفلة ملازمة، ملازمة غفلة ملازمة له وتعتبر طبعا فيه، هي التي عبر عنها الشيخ بأنها فهي صفة ملازمة لصاحبها، صفة ملازمة لصاحبها. والقسم الثاني الغفلة العارضة، غفلة ماذا؟ عارضة، يعني تعرض على الراوي، ليست ملازمة له ولها أسباب. هذه الغفلة العارضة لها ماذا؟ لها أسباب عديدة، منها أن يكون الراوي لا يراجع محفوظاته، بمعنى يهمل، لا يراجع ماذا؟ محفوظاته. ومعلوم أن الحفظ ماذا؟ خوان، الحفظ خوان، قد يخونك عندما ماذا؟ تحتاجه، أنت أشد الناس احتياجا له يخونك. ولهذا قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله أول ناس من النسيان، أول الناس يعني أول من يكتب وأول من ينسى. نعم، فالحفظ ماذا؟ خوان. الحفظ خوان، مهما أوتيت من قوة ولا بد أن يقع ماذا؟ مع مرور الوقت والزمن من شيء من الضعف، وخاصة إذا ما كان المرء لا يتعاهد هذه المحفوظات. من الغفلة العارضة أيضا من أسبابها كثرة التعبد، كثرة ماذا؟ التعبد، والاشتغال بالتعبد دون الاشتغال بالعلم، فيكثر من التعبد ويقل اعتناؤه بباب ماذا؟ العلم، وهذا يسبب له ماذا؟ شيئا من الغفلة لما روى أو لما حفظ. كذلك من الأسباب أعني وقوع الغفلة في الراوي عدم إشاعة العلم الذي حفظه بين الناس، ولعلكم تذكرون ما أخرجه الإمام ابن أبي شيبة وغيره في المصنف، وقد ذكرناه غير مرة، قول بعض السلف أن العلماء ثلاثة: عالم عاش بعلمه وعاش الناس به معه، علم فعلم، وعالم عاش بعلمه ولم يعش الناس به معه، وعالم عاش الناس بعلمه ولم يعش هو به، نسأل الله العافية. فالثاني علم لكنه ما علم، وهذا قد يكون سببا في ماذا؟ في دخول الغفلة، لأن مذاكرة هذا العلم وإشاعة العلم في الناس سبب لماذا؟ للثبات والمراجعة الدائمة والدؤوبة للحفظ. ولها كما قلت ماذا؟ أسباب. ومن الأسباب أيضا كبر السن وتقدم السن، كما حصل الإمام من؟ الشعبي. ما نقول أصابته غفلة، لكن أصابه النسيان، وهو الذي كان يحفظ ويقول: ما كتبت سوداء في بيضاء، وما سمعت حديثا من أحد، نعم، إلا حفظته، وما أحببت أن يعيده علي من أول مرة يحفظ. ولما تقدمت به السن قال المقالة المشهورة رحمه الله: أن ما نسيته من الحديث لو حفظه إنسان لكان به عالما. فهذا من الحفظ الذي ماذا؟ مما يعرض على الإنسان. فلها كما قلت ماذا؟ أسباب. لذا نجد بارك الله فيكم عددا، وكما مر مرارا، أن من أهل الصلاح والتعبد والتنسك بمعنى من كان عدلا في دينه. العدالة الدينية وحدها لا تكفي للقبول، لا بد من ضميمة أخرى، وهي ماذا؟ الضبط. وهي ماذا؟ الضبط. تجد أن بعض الأئمة قد رد أخبار بعض المتعبدين المتنسكين المعدلين في دينهم، لكنهم في جنب الرواية لا يقبلون. كما قال أبو الزناد رحمه الله: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون في دينه، كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم الحديث، يقال ليس من أهله، ليس من أهله. وقال الإمام أيوب السختياني رحمه الله لما ذكر عنده فرقد السبخي سئل عنه قال: لم يكن صاحب حديث، كان متقشفا، كان متقشفا لا يقيد علما. ذاك لون، التقشف لون والتعبد لون، ذاك لون، والبصر بالعلم لون آخر. والبصر بالعلم لون آخر. أخرجه الجوزجاني رحمه الله في الشجرة في أحوال الرجال بسند صحيح عنه. فإذا هؤلاء الذين وقعت منهم الغفلة، بل كان منهم من يجري الكذب على لسانه، ها؟ كان يجري بسبب الغفلة يجري الكذب على ماذا؟ على لسانه، وهو لا يتعمد الكذب، وهو لا يتعمد ماذا؟ الكذب. قال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح: يجري الكذب على لسانه، يجري الكذب على لسانه ولا يتعمدون الكذب، ولا يتعمدون ماذا؟ الكذب. وسبب جريان الكذب على لسانه مع الغفلة أيضا سبب آخر، أنهم يأخذون وينقلون عن كل من رأوا، يعني يحسنون الظن في الجميع. نحن لا نقول أن تسيء الظن في الجميع، ولكن ماذا؟ باب الرواية والأخذ والعلم يجب فيه ماذا؟ الاحتياط، كما قال ابن السماكي رحمه الله: لا تخف ممن تحذر، ولكن احذر ممن تأمن، ولكن احذر ممن تأمن. يقول الإمام يحيى ابن سعيد القطان رحمه الله تعالى وغفر له فيما أخرجه الخليلي في الإرشاد بسند جيد عنه، قال لما قال عن الصالحين أنه يجري على لسانهم الكذب، قال: لم أرى في قوم يجري الكذب على لسانه مثل ماذا؟ الصالحين. قال: لأنهم يكتبون عن كل من يلقون، يكتبون عن كل من يلقون، لا تمييز لهم فيه، لا تمييز لهم فيه، ما يميزون، يحسنون الظن بماذا؟ بكل أحد. وقد مر معنا أن العدالة لا تثبت بالهيئة ماذا؟ الظاهرة، لا تثبت العدالة بالهيئة ماذا؟ الظاهرة. كيف عاد تريدك أن تثق في الناس جاءك مرة يريدك أن تثق فيه، ها؟ أو اتصل بك اتصال من آخر الدنيا ويريدك أن تثق فيما يقول، يجوز هذا؟ إذا كان هو أمامك ورأيته كل يوم تراه لا تثق ولا تثبت العدالة الدينية له بالهيئة الظاهرة، كيف عاد هذا الذين من خلف الكواليس؟ وكان يقول عن الإمام القطان يحيى كما في الشجرة في أحوال الرجال أيضا بسند صحيح عنه: رب صالح لو لم يحدث كان خيرا له، رب صالح لو لم يحدث كان خيرا له، إنما هو أمانة، إنما هو تأدية. الأمانة في الذهب والفضة أيسر منه في الحديث، الأمانة في الذهب والفضة أيسر منه في ماذا؟ في الحديث. لك أن تتصور هذه المقارنة، ها؟ الصعبة. فإذا وقوع الغلط أو السهو من هؤلاء بسبب الغفلة، لذلك كما قلنا ماذا؟ أسباب عديدة. يقول الإمام عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله، آسف، الإمام أبو بكر الحميدي رحمه الله، نعم، فيما أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ها؟ قال رحمه الله: فإن قال قائل فما الغفلة؟ إن قال قائل: ما الغفلة التي يرد بها حديث الرجل الرضا؟ ما الغفلة التي يرد بها حديث الرجل الرضا الذي لا يعرف بكذب؟ قلت: هو أن يكون في كتابه غلط، أن يكون في كتابه ماذا؟ غلط، فيقال له في ذلك، يعني أن في الكتاب ماذا؟ غلط، فيترك ما في كتابه ويحدث بما قالوا، أو يغيره في كتابه بقولهم لا يعقل، يقول لا يعقل فرق ما بين ذلك، قالوا له هذا غلط مباشرة عذر، قالوا له هذا الصواب مباشرة ماذا قال، هذا يدل على الغفلة وقبوله ماذا للتلقين، ويملون عليه ما يشاءون فيغير ما كان في أصل كتابه، وهذا يدل على أنه أيضا لو حدث من أصل كتابه محل ماذا؟ محل احتياط، محل احتياط. واضح بارك الله فيكم. إذن قول الشيخ رحمه الله: وأما الغفلة فهي صفة ملازمة لصاحبها، فمن اشتدت غفلته سمي حديثه منكرا. نعم يسمى حديثه منكرا، لكن ليست هي صفة ملازمة لكل من فيه ماذا؟ غفلة. واضح؟ نعم. قال رحمه الله: الوجه الخامس فحش الغلط. المراد بفحش الغلط أن يزيد خطأ الراوي على صوابه زيادة فاحشة يخرج بها عن الاعتبار في المتابعة، فلا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره، ويعد ما تفرد به منكرا، كما هو الحال في رواية ظاهر الفسق وشديد الغفلة. هذا الوجه الخامس في هذا المبحث وهو فحش الغلط. قال: المراد بفحش الغلط أن يزيد خطأ الراوي على صوابه زيادة فاحشة. الخطأ كما قلنا منه الجبلي ومنه الملازم، يعني والكثير. الجبلي اليسير كما مر معنا في الوهم لا يكاد يسلم منه ماذا؟ أحد. لكن لما كثر وزاد زيادة فاحشة كان ذلك سببا لرد ماذا؟ لرد خبر الراوي، ولهذا قال: أن يزيد خطأ الراوي على صوابه زيادة فاحشة أكثر من الكثير. عندنا كثير وعندنا أكثر، فتكون الزيادة فاحشة، تكون الزيادة ماذا؟ فاحشة. فتسبب ذلك في قوله أو في وصفه بأنه ماذا؟ فاحش الغلط. وقد مر معنا فيما مضى قول الإمام شعبة لما سئل عمن يترك حديثه، قال: ومن أكثر الغلط ترك ماذا؟ حديثه، ترك حديثه. قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي فيما يرويه عنه أحمد بن سنان لما أخرجه الحافظ الخطيب في الكفاية، وذكره أيضا حافظ بن رجب في شرح العلل، قال: لا يترك حديث رجل إلا رجلا متهما بالكذب أو رجلا الغالب عليه الغلط، الغالب عليه الغلط. طبعا هو لا يريد الحصر هنا، إذا ضممت هذا مع ما مضى معنا من كلام الإمام ابن مهدي رحمه الله فيما قال له محمد بن راشد المكحولي في التمييز وغيره، ضم هذا مع ذاك تظهر لك المعاني، تظهر لك المعاني. لكن الشاهد من هذا قوله: أو رجلا الغالب عليه ماذا؟ الغلط، يعني كثر عنده الغلط فغلب على حديثه، غلب على حديثه. يقول الإمام ابن حبان رحمه الله في المجروحين: ومن كثر خطأه وفحش، ومن كثر خطأه وفحش وكاد أن يغلب على صوابه فاستحق الترك من أجله وإن كان ثقة في نفسه. قد يكون ثقة في نفسه صدوق، نعم، عذر في نفسه، لكنه في باب الضبط غير ضابط، كثير الغلط فاحشه، نعم. قال وكاد أن يغلب على صوابه فاستحق الترك من أجله وإن كان ثقة في نفسه صدوقا في روايته، لأن العدل إذا ظهر عليه أكثر من أمارات الجرح استحق الترك، استحق ماذا؟ الترك. قد يكون عدلا في ديانته، لكن في باب الرواية متروك، في باب الرواية ماذا؟ متروك، ويقال أنه متروك، ويقال فيه أنه ماذا؟ متروك. فإذا من كثر غلطه وفحش استحق ماذا؟ استحق الترك. مثاله عمران بن ظبيان الكوفي، قال فيه الإمام البخاري فيه نظر، وضعفه جمع من الأئمة وتكلموا فيه. قال فيه الحافظ ابن حبان فحش خطأه، فحش خطأه حتى بطل الاحتجاج به، بطل الاحتجاج به. كذلك محمد ابن كثير المصيصي، محمد ابن كثير المصيصي قال فيه الإمام البخاري لين جدا، لين جدا. وقال فيه الحافظ الساجي صدوق كثير الغلط، كثير ماذا؟ الغلط. وبنحوه قال صالح جزرة الحافظ رحمه الله. فإذا هؤلاء الذين كثر منهم ذلكم الغلط وزاد دل على ماذا؟ على استحقاقهم، وصف أنه فاحش الغلط أو فاحش الخطأ، استحق ذلك منهم الترك، ترك الحديث وترك روايته. ولهذا قال يخرج بها عن الاعتبار في المتابعة. حاله من كثر غلط فحش غلطه وكثر وزاد زيادة فاحشة لا يعتبر في باب ماذا؟ في باب المتابعات. كذلك من اشتدت غفلته، وقيل في حديث منكر، وكذلك من رجح أمره في من قيل أنه كثير الوهم كما مر أنه متفاوتون، نعم. فمن وصف حديثه بالنكارة والترك لا يدخل في باب الاعتبار بحال، لا يدخل في باب الاعتبار بحال. لهذا قال فلا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره، ويعد ما تفرد به ماذا؟ منكرا، كما هو الحال في رواية ظاهر الفسق وشديد الغفلة، ومن كان في حكمهما. نعم. قال رحمه الله وأما ما يختص بضبط الكتاب فوجه واحد هو التساهل برواية الحديث من فرع لم يقابل بالأصل، فإن الرواية من فرع غير مقابل محل خلاف على ثلاثة أقوال. هي الأول جزم القاضي عياض بمنع الرواية عند عدم المقابلة مطلقا، الثاني سئل أبو إسحاق الإصفرائيني عن جواز روايته منه فأجاز ذلك، الثالث ذهب بعض الأئمة إلى جوازها بشروط، فاشترط أبو بكر الإسماعيلي وأبو بكر البرقالي أن يبين الراوي عند الأداء أنه لم يعارض بالأصل فيقول كما قال البرقاني أخبرنا فلان ولم أعارض بالأصل، وزاد أبو بكر الخطيب شرطا آخر هو أن يكون الراوي قد نقل من الأصل المعتبر، وزاد ابن الصلاح شرطا ثالثا هو أن يكون الناقل للنسخة الفرع من الأصل صحيح النقل قليل السقط. نعم، هذه مسألة تتفرع عن مسألة الضبط، وهي متعلقة بضبط ماذا؟ الكتاب، متعلقة بضبط الكتاب. قال التساهل برواية الحديث من فرع لم يقابل بالأصل، يعني مسألة هل يجوز للراوي أن يروي الكتاب أو كتابا لم يقابله بأصله أو لا يجوز له؟ طبعا تساهله أدى إلى الكلام حول مثلا جواز الرواية من هذا الكتاب أو عدم ماذا؟ الجواز. واضح؟ المقابلة بالأصل مهمة جدا، ولهذا قال بعض أهل العلم: من كتب كتابا ولم يقابل كمن غزا ولم يقاتل، كمن غزا ولم يقاتل. بل إن بعض الحفاظ قال: من كتب كتابا ولم يقابل كمن دخل الخلاء ولم يستنجي. ها؟ فلك أن تتأمل أهمية المقابلة بالأصل في باب ماذا؟ الرواية. ذكر الشيخ رحمه الله عندنا هنا ثلاثة أقوال في المسألة، في مسألة جواز الرواية. قال: فإن الرواية من فرع غير مقابل، نعم مقابل، محل خلاف على ثلاثة أقوال: قول للقاضي عياض، وقول لأبي إسحاق الإسفرايني، وقول للإسماعيلي والبرقاني. لو تأملت يعني حقيقة سنجد أن الأقوال هذه نعم الذي يهمنا منها الأول والثالث، الذي يهمنا منها الأول والثالث لأنهما من أهل الصناعة، ها؟ هما من أهل ماذا؟ من أهل الصناعة. وقد كتبنا حول هذه المسألة كتابة يحسن أن نعرضها ونقابلها عليكم بأصل قوبل على أصل الشيخ. المقابلة. قال شيخنا حفظه الله: المبحث العاشر المقابلة. قال الحافظ السخاوي في فتح المغيث: المقابلة يقال لها أيضا المعارضة، تقول: قابلت بكتابي قبالا ومقابلة، أي جعلته قبالته وصيرت في أحدهما كل ما في الآخر، وعارضت بالكتاب الكتاب، أي جعلت ما في أحدهما مثل ما في الآخر، مأخوذ من عارضت بالثوب، إذا أعطيته أخذت ثوبا غيره. انتهى كلامه. وهي أصل معمول به عند أهل الحديث ضبطا لمن كتب الطالب، لما كتب الطالب. يعني ليست هي من فضول العلم، بل هي أمر مستعمل عند أهل العلم ومحل توثيق ومحل أخذ، ولهذا عد من لم يفعل ذلك متساهلا في ضبطه للكتاب، في ضبطه للكتاب. فلا يظن أن هذا من النافلة، بل هو من الأمور المعمولة المعتبرة عند أهل الحديث. نعم. وحرصا على صحة الرواية وسلامتها تحملا وأداء. نعم. فلها أثر في التحمل ولها أثر في الأداء. فالنسخة المقابلة والمعارضة بأصل الشيخ ليست كالنسخة غير المقابلة في القوة والوثوق بما فيها. نعم. فذم من لم يقم بها، فقيل: من كتب ولم يقابل كمن غزا ولم يقاتل. وقال الإمام يحيى بن أبي كثير اليمامي: الذي يكتب ولا يعارض كان كمن خرج من المخرج ولم يستنجي، بل أوجبها بعضهم. قال الحافظ الخطيب: يجب على من كتب نسخة من أصل بعض الشيوخ أن يعارض نسخته بالأصل، فإن ذلك شرط في صحة الرواية من الكتاب المسموع. نعم. إذا أردت أن تروي فباختيار الحافظ الخطيب وجوب المقابلة، وجوب المقابلة حتى يصح أن تكون لك الرواية صحيحة عن الشيخ هذا. نعم. وقال القاضي عياض: أما مقابلة النسخة بأصل السماع ومعارضتها فمتعينة لا بد منها، ولا يحل للمسلم التقي الرواية ما لم يقابل بأصل شيخه أو نسخة تحقق ووثق بمقابلتها بالأصل. يعني إما نسخة الشيخ، نعم، أو نسخة قوبلت وحققت على أصل الشيخ، يعني نسخة مقابل على أصل قوبل على أصل الشيخ. واضح؟ نعم. قال الحافظ السخاوي: والظاهر أن انتبه، هذا للعرض يعني مقابلة الكتاب أو معارضة الكتاب بعد الانتهاء من الرواية، لتوثيق ماذا؟ لتوثيق الرواية وصحتها. قال الحافظ السخاوي: والظاهر أن محل الوجوب حيث لم يثق بصحة كتابته أو نسخته، أما من عرف بالاستقراء ندور السقط أو التحريف منه فلا. نعم، يعني أنه لا يشترط ذلك، يعني أن المتيقن متيقظ يثبت كل شيء في محله، قليل السقط لا يفوته شيء. نعم، فهذا الأمر فيه أيسر، لا يرتقي إلى الوجوب، وإن كان يعني يستحب له فعله ويطلب منه فعله، لكن لا يرتقي إلى الوجوب أو طرح روايته للحديث للكتاب. نعم، انتهى كلامه. وأما أفضل المقابلة فيقول الحافظ ابن الصلاح في معرفة أنواع، لا شك أن أولاهما أولهما. نعم، فيقول الحافظ ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث مبينا لها: أفضل المعارضة، هذا هو الاسم الصحيح لهذا الكتاب الذي مشتهر بين الطلبة بالمقدمة، مقدمة ابن الصلاح أو علوم الحديث لابن الصلاح أو كذا، هذا من باب الوصف، لكن اسم الكتاب معرفة أنواع علم الحديث، هذا الاسم الصحيح. أفضل المعارضة أن يعارض الطالب بنفسه كتابه بكتاب الشيخ مع الشيخ في حال تحديثه إياه من كتابه. الآن يأتيك أفضل الأنواع، أن يعارض الطالب أصل كتابه بأصل شيخه مع الشيخ، يعني يمسك الشيخ ويمسك الطالب ويقارن الاثنان. ها، نعم. في حال تحديثه إياه من كتابه، لما يجمع ذلك من وجوه الاحتياط والإتقان من الجانبين. نعم، يعني من جانب الشيخ ومن جانب التلميذ. وما لم تجتمع فيه هذه الأوصاف نقص من مرتبته بقدر ما فاته منها. نعم، بقدر ما فات فات. نعم. وما ذكرناه أولى من إطلاق أبي الفضل الجارودي الحافظ الهروي قوله: أصدق المعارضة مع نفسك. نعم، هذا الجارودي رحمه الله، هذا كلام ابن الصلاح رحمه الله، لا زال الكلام له موصولا، لم ينتهي بعد. نعم، قوله أفضل المقابلة مقابلتك بنفسك، لا، لما؟ ليس هو أفضل، الأفضل الأول، تيقظ من جهتين وعقلين خير من عقل، صحيح؟ فلإن الإنسان قد يسهو وقد يغفل وقد يسرح. نعم، ويستحب أن ينظر معه في نسخته. أحيانا أنت تقرأ الكلام، تريد أن تكتب شيئا، تقرأه تلفظ به ولا تكتبه، صحيح؟ أليس كذلك؟ يحصل هذا ولا ما يحصل؟ كثيرا، فلما تراجع تجد أن العبارة فيها سقط، أنت قرأت العبارة لكنك لم تكتبها. نعم، ويستحب أن ينظر معه في نسخته من حضر من السامعين، يعني يستحب له أيضا مع هذا أن ينظر معه السامعين الذين لا يحملون معهم الكتاب، ممن ليس معهم نسخة. أقول مثلكم الآن، ما معكم الكتاب فتنظرون إليه. نعم، ممن ليس معه نسخة، لا سيما إذا أراد النقل منها. وقد روي عن يحيى بن معين أنه سئل عمن لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ هل يجوز أن يحدث بذلك عنه، فقال: أما عندي فلا يجوز، ولكن عامة الشيوخ هكذا سماعهم. نعم، قلت: وهذا من مذهب أهل التجديد في الرواية. هذا كلام الحافظ ابن الصلاح، الضمير في قوله قلت لابن الصلاح عائد إليه. نعم، قلت: وهذا من مذهب أهل التجديد في الرواية، والصحيح أن ذلك لا يشترط، وأنه يصح السماع وإن لم ينظر أصلا في الكتاب حالة القراءة، وأنه لا يشترط أن يقابله بنفسه، بل يكفيه مقابلة نسخته بأصل الراوي، وإن لم يكن ذلك حالة القراءة، وإن كانت المقابلة على يدي غيره إذا كان ثقة موثوقا بضبطه. قلت: وجائز أن تكون مقابلته بفرع قد قوبل المقابلة المشروطة بأصل شيخه أصل السماع، يعني يقابل على نسخة قوبلت، أحد الطلبة قابل ووثق. طبعا أهل العلم وهذا الحديث لهم طرائق في الإثبات، أنا كيف تعرف أنه قابل ولم يقابل؟ لهم علامات يستخدمونها للمقابلة في المخطوطات، من تلك العلامات تجد علامات التضبيب والتصحيح واللحق ونحو ذلك. نعم هذه العلامات يستخدمونها. من ذلك الدائرات المنقوطة مرة نقطة يعني قوبلت مرة نقطتين قوبلت مرتين ثلاث يعني ثلاث وهكذا. أو يكتب عليها نسخة المقابلة على أصل الشيخ، فإذا قابل مع الشيخ إلى موطن يكتب بلغ مقابلة. وضع كل هذه العبارات تدل على صحة ماذا؟ هذه النسخة، وأنها نسخة صحيحة مقابلة. وكذلك إذا قوبل بأصل أصل الشيخ المقابل به أصل الشيخ، لأن الغرض المطلوب لأن الشيخ هو أخذ عن أصل، فلو قابلت الأصل الذي معك بأصل أصل الشيخ يعني شيخ الشيخ بنسخة صحيحة المقابلة منها قابل الشيخ عن أصل شيخه صحت هذه المقابلة، صحت هذه المقابلة. نعم لأن الغرض المطلوب أن يكون كتاب الطالب مطابقا لأصل سماعه وكتابه. كل هذا أن تكون النسخة التي بيد الطالب هي كالنسخة التي بين يدي الشيخ، حرصا على الرواية. انظر إلى هذا، يعني هذا قانون لا تكاد تجده في بقية الفنون. أهل الحديث لو سارت الناس على قانونهم وعلى سننهم لن تجد مدخلا في تزوير ولا في تغيير أبدا. لم يترك لك شاذة ولا فاذة، فيهم من الضبط والدقة والاحتياط ما يحير العقول، كل ذلك حفاظا على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم فسواء حصل ذلك بواسطة أو بغير واسطة، ولا يجزئ ذلك عند من قال لا يصح مقابلته مع أحد غير نفسه ولا يقلد غيره ولا يكون بينه وبين كتاب الشيخ واسطة، وليقابل نسخته بالأصل بنفسه حرفا حرفا. بعضهم كان يتسمح يأتي يقابل مع زميله الصفحة الأولى ثم يمرر أحاديث ويقال قوبل. هذا مر معنا مثاله تذكرون، ها؟ هذا متهم، لا يصح ماذا؟ لا يصح الوثوق به، من كان كذلك غير أمين، غير أمين، ولا يقبله أهل الحديث، روايته عن هذا الكتاب غير مقبولة، وقابل إلى جزء وزاد صفحات، يعني حتى يعني فيه شيء من غير الأمانة، أعوذ بالله من غير الأمانة وغش، نسأل الله العافية. حتى يكون على ثقة ويقين من مطابقتها له، وهذا مذهب مكروه وهو من مذاهب أهل التشديد المرفوضة في أعصارنا. انتهى كلامه. وللحافظ ابن دقيق العيد رأي في مسألة مقابلة الشخص بنفسه لفرعه بالأصل، فلم يوافق ابن الصلاح ومن قال بقوله مطلقا، ولم يوافق الهروي أيضا مطلقا، وإنما فصل فقال عندي أن ذلك يختلف باختلاف الشخص، فمن كان من عادته أن لا يسهو عند يعني مسألة المقابلة بالنفس، يقابل الطالب بنفسه، أنت ترى أنه منهم من جوز منهم من منع، ها؟ بنفسه وحده. فعند ابن دقيق تفصيل، الآن الطلبة مو كلهم ما شاء الله في التيقظ والفهم والخوف من الله واحد، صحيح؟ متفاوتون، فبعضهم يستجيز لنفسه نسأل الله العافية أشياء كثيرة لا تجوز له، سيجد لها مخرجا في نفسه بالهوى نسأل الله العافية. وبعضهم عندهم من الديانة والأمانة والخوف من الله جل وعلا والاحتياط ما يحجبه عن أن يزيد نقطة، فضل عن أن يزيد حرفا أو كتابا أو حديثا نسأل الله العافية. فمن كان من عادته أن لا يسهو عند نظره في الأصل والفرع فهذا يقابل بنفسه، ومن عادته لقلة حفظه أن يسهو، طبعا عدم سهوه يدل على يقظته. نعم ومن عادته لقلة حفظه أن يسهو فمقابلته مع الغير أولى أو أوجب. انتهى كلامه. بل أوجب أوجب أوجب أوجب من قوله أولى. علق الحافظ السخاوي بقوله الحق كما قال ابن دقيق العيد. انتهى. وأما إذا كتب الطالب كتابه ولم يقابله هذه مسألتنا، هذه هي مسألتنا التي معنا في الكتاب الآن. نعم. وأما إذا كتب الطالب كتابه ولم يقابله فهل تجوز له روايته؟ ذهب جمع إلى جوازها بشروط. قال الحافظ ابن الصلاح: سئل الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني عن جواز روايته منه فأجاز ذلك، وأجازه الحافظ أبو بكر الخطيب أيضا، وبين شرطه فذكر أنه يشترط أن تكون نسخته نقلت من الأصل، وأن يبين عند الرواية أنه إذن الشروط أنها نسخة مقابلة على الأصل. أيوة. وأن يبين عند الرواية أنه لم يعارض. نعم، أنه يبين أنه لم يعارضها بأصل الشيخ. وحكى عن شيخه أبي بكر البرقاني أنه سأل أبا بكر الإسماعيلي: هل للرجل أن يحدث بما كتب عن الشيخ ولم يعارض بأصله؟ فقال: نعم، ولكن لا بد أن يبين أنه لم يعارض. قال: وهذا مذهب أبي بكر البرقاني. انتهى كلامه. قلت: وهو اختيار الحافظ ابن الصلاح. وزاد شرطا ثالثا فقال: ولا بد من شرط ثالث. إذن الذي عليه جماعة من أهل الحديث الجواز بشروط، الجواز بشروط، ومن البرقاني والإسماعيلي رحمهم الله وابن الصلاح وتبعه أيضا أظنه النووي. نعم. ولا بد من شرط ثالث، وهو أن يكون ناقل النسخة من الأصل غير سقيم النقل، بل صحيح النقل قليل السقط. انتهى. وتبعه عليه النووي. وجزم بمنعها وإن اجتمعت الشروط القاضي عياض، حيث قال: لا يحل للمسلم التقي الرواية ما لم يقابل بأصل شيخه أو نسخة تحقق ووثق بمقابلتها بالأصل، وتكون مقابلته لذلك مع الثقة المأمون، مع الثقة المأمون ما ينظر فيه، فإذا جاء حرف مشكل نظر معه حتى يحقق ذلك. انتهى. نعم، هذان هما القولان في المسألة. وعلى كل حال كون الإنسان يفرط في باب ضبط الكتاب على هذا النحو دليل على تساهله، دليل على تساهله. بعد هذا مبحث جديد، إيش هو؟ ما لا يتعلق بالعدالة ولا الضبط، وبدأ بالتدليس أظن والإرسال، وحول التدليس كلام كثير، أو يعني مو مرة، لا تخافوا، يسير ها أو بسيط. نعم، فإن شاء الله في إلى موعده الآخر، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال السائل: ما هو الفرق بين كثرة الوهم وفحش الغلط، مع أنهما يجتمع، مع أنهما يجتمع بينهما وقوع الخطأ فيهما؟ نعم، هو الخطأ والوهم كذلك، لكن فاحش الغلط زاد وفحش زاد زيادة فاحشة، كما قلت كثير وأكثر، كثير وأكثر. بمعنى لو أن الراوي له 100 رواية فأخطأ مثلا في 60، في 60، هذه زيادة، زيادة الخطأ، يعني خطأ أكثر من الصواب. الصواب في 40 والخطأ في 60، فهذا كثير. 65 كثير، لكن لو وصل إلى 80 كثير أكثر، أكثر من 60 و65، فهذه فاحشة، كثرة فاحشة، كثرة فاحشة. هذا يسأل عن كتاب نقد مجازفات المليباري. على كل حال التزكية المطلقة للكتاب صعبة، لكن في مباحث لا بأس بها، وفي مباحث يخالف فيها. نعم، على كل حال، أو والكتاب يعني يكاد يكون يعني أكثر من الأسلوب الإنشائي، وجار فيه بعض المنتسبين إلى هذه المدرسة، مدرسة النيليباري، فما كان ينبغي له هذا. على كل حال الثناء المطلق يحتاج لمن قرأه بالتدقيق، وأنا لم أفعل كاملا. المباحث قرأت منه وبعضها لا بأس به وبعضها فيه ما فيه. نعم واضح.